في مثل ماذا؟ أحسن. نعم. وشيش أموالي أموالا؟ نعم نعم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى مع. نعم أحسنتم. نعم. قال الهمزة بالاستفهام والتقرير. الهمزة، الهمزة في اللغة العربية تأتي بالاستفهام، أأنت في البيت، أأنذرتهم، أإلههم مع الله، فهي الاستفهام. والتقرير أأنت قلت، أيضا هي الاستفهام، بس يكون معنى الاستفهام التقرير ففصلها يعني. والتوبيخ والنداء، أمحمد أمحمد يا خير ظنئ كريمة، هذه في قصيدة قتيلة عندما خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمحمد يا خير ظنئ، ديش قصيدة المشهورة في السيرة النبوية تعرفونها، هلا مننت علي ولربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. والتسوية، تأتي الهمزة بمعنى التسوية، مثل ماذا؟ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء، يتكلم عن معناها ويتحدث عن وظائفها في السياقات. انتهينا من حرف الهمزة. حرف الباء، قال باري خالق، ومنه البرية أي الخلق. الباري هو الخالق ومنه البرية. بعث له معنيان، بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. بسط، بسط الله الرزق واسعه، وضده قبض، وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط، وبسطه أي زيادة. قال إنه إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة يعني زيادة. ولذلك البسيط هو ليش؟ نعم الوسيع، يعني نحن نقول اليوم هذا موضوع بسيط، والبسيط في اللغة هو الواسع، مع أننا نقصد اليوم إذا قلنا هذا شيء بسيط يعني سهل. لذلك نعم البسيط للواحد كتاب في التفسير هو أوسع الكتب في التفسير. طيب، بشر من البشارة، وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد تكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به. بشر هي كما قلنا بشره بشارة، بشر عباد، فبشر عباد، فإذا هم يستبشرون فبشرهم بعذاب أليم. قلنا أمس أنها للتهكم، صح؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذا على سبيل التهكم، صح؟ لأن البشارة قيل أنها من البشرة، بشرة الشخص، فإنه إذا ظهر السرور عليه بسبب البشارة، ولذلك يسمى السرور بشرا، صح؟ البشر، وكان دائم البشر يعني دائم الابتسامة وكذا. قال ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، بشر يبشر، وبشر يبشر. نعم، بشر يبشر نفس المعنى، وقد ورد في قراءة في قوله تعالى أيوة أحسن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وفي قراءة ويبشر المؤمنين، يعني بنفس المعنى. طيب، ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به. إذا هم يستبشرون، شوف سبحان الله حتى الشين فيها تفشي، صح؟ بشاشة، بشر، بشارة، يستبشر، فتفشي الشين هنا فيه معنى الانشراح وفي معنى انبساط الوجه. بعد له معنيان، البعد ضد القرب، والفعل منه بعد بضم العين، ولاحظوا هذا في كتب غريب القرآن وفي كتب غريب اللغة وفي كتب المعاجم، تفسير الشيء بضده. قالوا البعيد هو ضد القريب، وإذا جاءوا للقريب قالوا هو ضد البعيد، لذلك هم يعتبرون هذا من التعريفات الناقصة. عندما تقول الطويل قال هو ضد القصير، طيب ما هو القصير؟ قال هو ضد الطويل. فالتعريف بالضد غير مناسب في البلاغة وفي اللغة، وإنما يقول مثلا بعد هو نأى عن المكان، نأى عن المكان بمعنى بعد. طيب والهلاك والفعل منه بعيدا بكسرها، إذن يقول أن البعد يأتي بمعنى البعد المكاني ويأتي بمعنى الهلاك. ألا بعدت ثمود، ألا كما بعدت ثمود، نعم، ومنه كما بعدت ثمود، نعم، بعدا للقوم الظالم، بعدا يعني هلاكا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من أدرك والديه ثم لم يدخل الجنة فأبعده الله، قيل في تفسير بعض أبعده أي أهلكه وأبعده عن الخير. بلاء له معنيان، العذاب والاختبار، ومنه ابتلى ونبلوكم، وهذه وردت في القرآن الكريم كثيرا. البلاء هو العذاب وقيل والاختبار، والحقيقة أن الأصل في البلاء هو الاختبار، نعم الأصل فيه هو الاختبار، ومنه ابتلى ويبلو. بر له معنيان، الكرامة، ومنه بر الوالدين، وأن تبروهم، والتقوى، والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى، ورجل بار وبر، والجمع أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. إذن البر هو الكرامة، ومنه بر الوالدين، لأن بر الوالدين إكرامهما، وأيضا البر بمعنى التقوى، والجمع لخصال الخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، والبر هو جمع خصال الخير، ورجل بر وبار، والجمع أبرار، إن الأبرار لفي نعيم. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه البر، صح، إنه هو البر الرحيم. طيب بات معروف، طيب ليش تذكر؟ طيب يعني لاحظ هنا أنه يقول هنا بات، قال معروف، يعني ما احتاج اشرح. ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل، والله أعلم بما يبيتون. بغتة فجأة، البغتة هي الفجأة، كما قال الله تعالى إيش؟ نعم، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. بروج جمع برج، وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر، والسماء ذات البروج يعني منازل، المنازل السماء منازل. وأيضا جمع برج، ولو كنتم يعني قل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طيب بين ظرف، وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، والبين هو الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. يقول بين هذا ظرف، وقوله سبحانه وتعالى لقد تقطع بينكم، صح، وفي قراءة لقد تقطع بينكم، فهو الفراق والاجتماع كما يقول هنا، لأنه من الأضداد، والأضداد قلنا أنها هي الكلمات التي تدل على المعنى وعلى عكسه، مثل مثلا لون اللون الجون، الجون هو الأبيض، وعند بعض القبائل الأسود بالعكس. وظاهرة الأضداد هي ظاهرة من ظواهر المشترك اللغوي، بمعنى أن تكون الكلمة الواحدة تدل على أكثر من معنى، صح، مشترك لغوي، لكن الأضداد جزء من المشترك اللغوي، ليس مجرد أنك تدل على أكثر من معنى، لا، تدل على المعنى وعلى ضده. ولذلك صنف فيها العلماء كتبا سموها الأضداد، ومن أفضلها كتاب الأضداد لأبي بكر بن الأنباري، كتاب قيم جدا، الأضداد لأبي بكر بن الأنباري المتوفى 328 رحمه الله. وظاهرة الأضداد هم يقولون أصلا هذه ضد الإبانة، أن تدل الكلمة على معنى وضده. كيف يعني؟ الآن إذا لو قلت لك لو سمحت أعطني الثوب الجون وأنا أقصد الأبيض فتأتي بالأسود، هذا ضد الإبانة. لذلك ذكروا في فلسفة الأضداد، قالوا الذي يظهر والله أعلم أنها قبائل مختلفة، فقبيلة تستخدم هذه اللفظة في معنى، وقبيلة أخرى تستخدم هذه اللفظة في ضدها. ثم لما جاء علماء اللغة فجمعوا اللغة استغربوا من هذه الكلمات التي تدل على المعنى وتدل على ضده، وإلا فإن هذا ضد الإبانة التي هي من خصائص اللغة. طيب، بينات، براهين من المعجزة وغيرها، ومبينة من البيان، يبين من البيان، وله معنيان: بين غير متعد، ومبين لغيره. طيب، هي من بان بمعنى ظهر، ثم كل المشتقات منها. بينة هي الآية التي يعني يستخدمها الأنبياء لإثبات نبوتهم، قالوا ما جئتنا بآية بينة. وقول سبحانه وتعالى في كتاب مبين بمعنى أنه واضح، أو بمعنى أنه موضح للحق، قد تكون متعدية وقد تكون لازمة، صح؟ فإذا قال هذا كتاب مبين بمعنى واضح، وهذا كتاب مبين أي موضح للحق، فيكون متعدي ويكون لازم. طيب، بدأ يبدو بغير همز ظهر، وأبديته أظهرته، والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب. إذن بدأ بدون همز، بدأ بمعنى ظهر، مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله. وقوله سبحانه وتعالى ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ثم بدأ لهم يعني ظهر لهم. ومنه بدو الزرع، يعني بدو الزرع يعني بدو النضج وظهوره. قال ومنه أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب يعني الصحراء. البادون البادية هم الذين البداه، البداه يعني هم الذين البدو. يعني بدأ بالهمز، شوفوا هذه بدأ بدون همز، بدأ بالألف، وبدأ بالهمز من الابتداء. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما يبدئ، صح؟ وسمى نفسه بأنه المبدئ والمبتدئ، صح؟ فإذا ويقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء في القرآن في الوجهين، بالوجهين الله يبدأ الخلق ثم يعيده. بغي، كلمة بغي ما معنى البغي؟ الظلم، صح؟ البغي له معنيان: العدوان على الناس والحسد. ولو تأملنا لوجدنا أن معناها واحد، لأن الحسد هو بغي، ظلم، وعدوان على الناس، ليس كذلك؟ فهما معنى واحد، يعني البغي هو العدوان على الناس وتجاوز الحد. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فلا تبغوا الفساد في الأرض. طيب، والبغاء بكسر الباء هو الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية، وابتغى الشيء وبغاء أي طلبه. بث الحديث وغيره أي نشره. والمبثوث المنتشر، ومبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. فقوله بث الحديث وغيره يعني نشره. ومنه قوله سبحانه وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث يعني نشر. ولاحظ ما أجمل قوله: إنما أشكو بثي، بثي، كأنه فيه تنفيس وفيه يعني شكوى. بوأ أنزل الرجل منزلا، ومنه قوله بوأكم في الأرض، ولنبوئنهم، ومبوأ يعني منزل. ومنه قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تحدد لهم الأماكن التي يجلسون فيه. بوار هلاك، ومنه قوما بورا أي هلكا. إذن البور هو الهلاك هو البوار. باء بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. وباء بغضب من الله يعني رجعوا، فباء معناتها رجع بالشيء. وقد تكون بمعنى اعترف يعني كما في الدعاء وأبوء إليك بذنبي فاغفر لي، أبوء يعني اعترف. وفيها معنى الرجوع، فيها معنى الرجوع صح، لأنه أبوء بمعنى اعترف كأنه كان منكرا ثم رجع فاعترف. طيب بأساء، بأساء الفقر والبؤس الشدة والمحنة، والبائس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم. إذا لاحظوا كلها من بأس، بأس بأس رجل بائس، والبؤس هو الفقر يعني حتى الكلمة فيها بؤس. فيقول أن البؤس والشدة والمحنة، والبائس والفقير من البؤس. والله سبحانه وتعالى قال في سورة ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، قال أيوة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فالبأساء هي الشدة، وحين البأس القتال. شفتوا معنى الكلمة؟ إذن هذا هو البأس، يأتي بمعنى الشدة والفقر، ويأتي بمعنى القتال والشجاعة والمكروه. وبأس الله هو عذابه، وبئس كلمة ذم. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وفي قراءة بعذاب بئس، وفي قراءة بعذاب بيئس، كلها يعني من نفس الاشتقاق. قال برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة، بينهما برزخ. وقال في آية أخرى وجعل بين البحرين حاجزا. إذن البرزخ هو الحاجز، وسميت المرحلة التي بين الدنيا وبين الآخرة برزخ، حياة البرزخ. طيب بديع له معنيان، جميل ومبدع، أي ومبدع أي خالق الشيء ابتداء، أو بمعنى فاعل يعني فعيل بمعنى فاعل بمعنى مبدع. ومنه قوله سبحانه وتعالى بديع، بديع السماوات والأرض يعني خالقهما على غير مثال سابق، هذا هو البديع. والإبداع هو الاختراع على غير مثال سابق. وأيضا يقال هذا معنى بديع أي جميل، والحقيقة أنه ليس بمعنى جميل، يعني هو بمعنى أنه مبتكر على غير مثال سابق، وقد يكون جميلا وقد لا يكون جميلا. لكن نحن دائما نقول والله هذا معنى بديع فنمدحه، لكن أصل الاشتقاق يدل على الاختراع ليس على الجمال. طيب بسر عبس، ومنه باسرة، وجوه يومئذ باسرة يعني عابسة متجهمة. ثم نظر ثم عبس وبسر يعني قطب وجهه. طيب برز ظهر، ومنه بارزة وبارزون، وترى الأرض بارزة، قال يومهم بارزون. والمبارزة سميت المبارزة مبارزة لأن فيها ظهور، وتسمى الأرض البراز، الأرض التي يظهر يعني يظهر عليها الإنسان. إذن هي كلها من الظهور برزة. بطش، بطش يعني أخذ بشدة. ومنه قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى. بطشا إن بطش ربك لشديد، يعني أخذه سبحانه وتعالى. طيب بخس بثمن بخس، ولا تبخس الناس أشياء، بمعنى تنقصوهم حقوقهم وتظلموهم، هذا هو البخس، بثمن بخس يعني زهيد. طيب بعل، ما معنى البعل؟ قال له معنيان، زوج المرأة وجمعه بعولة، ومنه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، صح؟ قالت وهذا بعلي شيخا، فالبعل هو الزوج. وأيضا الرب، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، بعل. وقيل اسم صنم، قيل أن البعل هنا في الآية أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، تقول بعل بك، ربما أن بعل بك يبدو أنها أصلها من هذا، والله أعلم. أيوة قال الرب، نعم، يبدو أن الرب هنا، أن البعل هو الرب بلغة من اللغات القديمة، والله ما أدري هل هي باللغة يعني مش عارف الله أما الحبشية. أي نعم. ومنه أتدعون بعلا، نعم، بهجة حسن، وبهيج حسن، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا ثمرة أو شجرة. طيب وبهيج بمعنى فعيل، بمعنى مبهج، بمعنى يعني من البهجة والسرور. طيب مبلسون، شوفوا كلمة مبلسون هذه فعلا فيها غرابة، صح؟ لكن بهجة كل كلمات التي قرأناها يعني ليس فيها صعوبة، لكن مبلس، وش معنى مبلس؟ يقول هنا بائس. وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، يقال له مبلس. وقيل الحزين النادم، ومنه يبلس، ومنه اشتق إبليس، أبلس. فإذا الإبلاس هو الانقطاع والبؤس والحزن والندم. طيب بهت انقطعت حجته، فبهت الذي كفر. تبارك من البركة، وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدس، ولا تستخدم إلا في حق الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك ليس من المناسب أن تقول أبارك لك كذا وكذا، أبارك لك زواجك، أبارك لك نجاحك، نعم، وإنما يقال بارك الله لك فتدعو له، لأنك عندما تقول أبارك فكأنك أنت تبارك، والبركة هي مختصة بالله، بارك الله، الله هو الذي يبارك وليس الإنسان، لكن يتساهلون الناس فيها فأصبحت يعني كبارك. أحسنت، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يقول لماذا جاءت تبارك وهي بحرف التاء في هذا الموضع؟ فنقول لأن أصل اشتقاقها من البركة، بركة، فأصلها من البركة، لكنها أصبحت يعني المصدر بحرف التاء تبارك، مثل غزر مثلا تغازر، وأصلها من غزر حرف الغين، لكنها تأتي في حرف التاء تغازر، وهنا تبارك وأصلها من بركة بمعنى البركة. المبروك اسم مفعول يعني مبروك عليه، بركة البعير على الشيء، فإذا قلت مبروك يعني كأنك يعني كأنه مبروك عليه. أيوه صدقت، هذا خطأ شائع أن تقول الإنسان مبروك، لكن يقال مبارك ولا يقال مبروك. وأصله البركة هي الزيادة والنماء، البركة هي الزيادة والنماء والكثرة. وقيل أنها بمعنى تقدس، تبارك الله أحسن الخالقين بمعنى تقدس. بلى هذا حرف جواب يقتضي إثبات الشيء، يعني يأتي دائما بعد النفي، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذا بلى هنا تأتي للإثبات، يعني الجواب الذي يقتضي إثبات الشيء. ولذلك قيل في بعض الروايات: لو قالوا نعم لكفروا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. لكن لو قالوا نعم لكان معنى الكلام نعم لست بربنا، لكن قالوا بلى، نعم بلى يعني بلى أنت ربنا. فلاحظوا كيف يكون الجواب، إذا كان الجواب نفيا ألست، هذا فيه نفي صح، فيكون الجواب إذا أردت الإثبات تقول بلى، وإذا أردت النفي تقول نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فهكذا يعني، فهو يقول بلى جواب يقتضي إثبات الشيء. نعم. بل معناها الإضراب عما قبلها، بل هم في غمرة، بل هم في الإضراب عما قبلها، بل قلوبهم في غفلة، في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل هم قوم، نعم بل هم في شك العام. تلاحظ هذا إضراب، إضراب إضراب يعني انتقال من من من موضوع إلى موضوع. الباء، حرف الباء هو حرف من حروف المعاني هذا. مثلا: فامسحوا برؤوسكم. اختلف الفقهاء في هذا المسح كيف يكون. فامسحوا برؤوسكم، هل هي معناها ببعض رؤوسكم فتكون للتبعيض، أو للملاصقة بمعنى لا بد أن تعم الرأس كله بسبب الاختلاف في حرف الباء؟ فيقول هنا: الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم بالله وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة، علشان يقول بسم الله الرحمن الرحيم أن الباء للاستعانة، وظرفية وزائدة، هذه كلها من معاني الباء. ها؟ برزخ لها معنى. أحسن، كل فاصل بين شيئين يسمى برزخ، هذا قصده، شيء بين شيئين. فالفاصل الذي يفصل بين الماء العذب وبين الماء المالح يسمى برزخ، والمدة الزمنية التي تفصل بين الدنيا وبين الآخرة أو يوم القيامة تسمى برزخ، وأي شيء يوضع بين شيئين فيسمى برزخ. فمثلا أنا الآن بيني وبين حسين مثلا هذا المكتب، فالمكتب هذا برزخ بيننا، فهذا معنى قوله شيء بين شيئين، أي شيء بين شيئين فهو برزخ. طيب،